أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات تبين ما كان محظورا ورفع، وهو الأكل والشرب والجماع بعد النوم في الليل أو بعد صلاة العشاء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، إذن هذا رحمة بنا وتوسعة على من الله على خلقه، لأن عمر أراد زوجه فقالت له نمت، فقال لها ما نمتي، وبعدين وقع في نفسه، والرجل الآخر جاء ولم يجد عند أهله شيء فذهبت زوجه لتأتيه بطعام فنام، ولما نام حرم عليه الأكل ويواصل من الغد وهو صاحب مزرعة، والحال كان صعبا، الحال كان عند المسلمين في أول الأمر غاية في الصعوبة، لا كهرباء ولا مكيفات، بعدين لما يأكل بلحات ودلو فيه ماء يعني يعرض للهواء فيكون غير حار، قال لتسألن يومئذ عن النعيم، تمر وظل نخل وش وماء في دلو، ما لك في النعيم اللي نحن الآن فيه، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة، يعني نحن الآن هذا الذي نعيش فيه لا يعرف في سابقنا إلا في الجنة. إذن هذه نعم الآن كبيرة نعيشها. إذن قال الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وفهم من هذا أن الإنسان إذا أصبح جنب أنه ما على الشيء، لأنه ما دام كل الليل مباح للرفث آخر جزء من الليل يأتي الفجر وهو جنب، وهذا الذي يسمى دليل الإشارة، وهو أن يفهم شيء من شيء جاء فيه لا يقصد منه، كقوله وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين، فبقي أقل مدة الحمل 6 شهور، لكن هذا ما جاء مقصود لكن فهم من النصين. إذا ما دام أحل لكم ليلة الصيام الرفث، إذا أصبح مفهوم من السياق أنه إذا أصبح جنوبش لا شيء عليه. وكان لأبي هريرة رأي، ولما رجع ظن أن هذا الذي رآه غير صحيح، أن من أصبح جنوبا فلا صيام له، غير صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا في رمضان من جماع ولا يفسد الصوم. نعم، الصوم أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ليلة الصيام. الصوم هو يتكون من أركان: صائم ومصوم فيه ومصوم عنه. إذن يمكن نقول الصيام يتكون من 3 أركان: صائم، مسلم، عاقل، بالغ، ما عنده مانع من الصوم، مثلا كالمرأة أو المسافر أو المريض. إذا بالغ، عاقل، مسلم، لأنه غير المسلم يجب عليه الصوم ولا يقبل منه إلا إذا دخل في الإسلام. المصوم فيه هو الزمن، ورمضان كل النهار، زمن النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الزمن الذي يصام. المصوم عنه الطعام والشراب والنساء والمحرمات، أو المصوم عنه المفطرات الحسية والمعنوية. والصيام لا بد فيه من نية، والنية ما يعقده الإنسان في قلبه على أمر يريد أن ينفذه. عندك اختبار، هذا الذي تنام عليه نيتش، عندك سفر الذي تنام عليه هو النية، النية الشيء الذي يكون في قلبك، ولذلك النية ما يكون في القلب من الاستجماع لفعل الشيء، ولذلك الأعمال بالنيات. الذي يمايز الأعمال النيات، النيات هي اللي تجعل عمل قليل أجر كبير، ونية تجعل أمر يعني منخوب، لأن النوايا هي التي تمايز الأعمال. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود فيه نوع من الذل، أشرف شيء في الوجه، فأنت تضع في الرغام في التراب لله، فهذا تكون أرفع شيء، تكون أقرب وقت من ربك أنت ساجد، لأن هذا الوجه الذي شرفه الله ونهى عن ضربه وجعل فيه هذه الأعضاء المفيدة من شم وبصر وذوق وكلام، الوجه أمره عجيب، لذلك لما تمرغه في التراب تكون أقرب وقت من ربك. وإذا سجد العبد لغير الله خرج من الإسلام. شوف، إذن السجود شيء واحد، فمن سجد لله يكون أقرب في حالة أقرب بها من ربه، ومن سجد لغير الله خرج. إذن الأعمال بالنيات تمايزها النية، رب عمل يكون قليل لكن تكتنفه النية والعمل فيكون كبير. ورب عمل كبير ولكن لا تكتنفه النية ولا العمل فيكون وش؟ منخوب. لذلك من صلى ركعتين يش لا يحدث فيهما نفسه، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن واحد يصلي 100 ركعة يقوم ويجلس ما يجيب طمأنينة، ما يأتي بإيش؟ بالركوع تمام، ما يأتي بالسجود تمام، ما يأتي بالقراءة تمام، كل شيء ناقص. ذلك يصلي الرجل ويكون له ربع الصلاة، ثلثها، سدسها، نصفها، ويصلي ولا يكون له شيء من صلاته، ويصلي ويأخذ الدرجة لأنه إيش؟ استجمع النية وأصلح الأركان والشروط والواجبات وبين هذه الأمور وأحضر النية فيأخذ الدرجة الكاملة في العبادة. لكن هذا يحتاج إلى تأمل وعلم، لأن هذه الأمور أنفع شيء فيها هو العلم. أقل ما ينقص الأجر في الدنيا قلة العلم، أخطر شيء أن نمارس العبادات على غير علم يا أحبة. لذلك لا بد للمسلم قبل أن يمارس العبادة أن يعلم المواصفات الصحيحة لها التي تقبل بها هذه العبادة، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة. فإذا كان المسلم يؤدي الصلاة على غير المواصفات المشروعة ماذا يكون؟ يكون الأجر ناقصا أو معدوما. لأن أهم شيء أننا نعلم كيف نؤدي العبادات. كل عبادة لها الصوم له عبادة لا بد له من نية، لا بد له من ترك أشياء، أيوة لا بد له من ترك المفطرات الحسية والمعنوية. في مفطرات حسية شرب أكل جماع، في مفطرات معنوية غيبة نميمة كذب غش معاصي سرقة ربا. ولذلك نبينا ماذا قال؟ من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور، الكذب زور، النميمة زور، الغش زور، النظر إلى الحرام زور. قول الزور يدخل فيه كل شيء يفعله الإنسان ما يصح، والعمل به، قول الزور الكذب، النميمة، الغيبة، الغش. أو العمل به، العمل بالزور، العمل بالحرام. فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. إذن هذه المفطرات إيش؟ المعنوية. فالمسلم إذا أراد أن يصوم يعرف ما المفطرات، يتجنب ما الأمور التي تجعل الصوم يزيد أجره، لأن في أشياء تنقص الأجر وفي أشياء تزود الأجر. تمسك عن الطعام والشراب بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصوم صحيح، ما اغتبت ولا نممت ولا قلت زور ولا عملت به، ممتاز، الصوم صحيح 100%. لكن في أمور إذا عملتها يصح الصوم إيش؟ ويزيد الأجر. كل صلاة تقرأ جزئين ونص، كم هذا؟ كم في 24 ساعة؟ كل صلاة جزئين ونص، 5 صلوات كم؟ كم؟ 12 جزء ونصف جزء. طيب هذا 24، 12 ونصف، كل 3 أيام تختم القرآن. طيب بالله كم الرصيد اللي يكون عندك؟ كل حرف بعشر حسنات، ضف على ذلك يعني الصلاة، الاستغفار، عمل الخير، صلة الرحم. إذن يكون مع الصوم أجور كثيرة، ضف إلى ذلك التراويح وما تستطيع أن تعمل من أعمال البر. إذن هذا يكون إيش؟ يكون الصوم صحيح وزيادة أجور. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن عياذا بالله بعض الناس بالعكس، يصوم أول شيء يفطر على ما لا يجوز، يفطر على المشبوهات، وأحيانا يفطر على إيش؟ على أعوذ بالله، هذا الذي يحرق القلب ويأذي الملائكة ويضر من الرأس إلى القدم. ثبت طبيا أنه لا توجد خلية في الجسم إلا ويضرها التدخين، هذا بالطب، يضر العين ويضر الأنف ويضر الخيشوم ويضر البلعوم ويضر الحنجرة ويضر الأحبال الصوت ويضر الرئة والكبد والطحال ويضر المعدة ويضر الكلى ويضر الجنس، ويسبب للمدخن المدمن أن يكون أبناؤه أغبياء. الطب الآن يقال أن المدمن أولاده يكونون أغبياء، لأن المادة اللي يخلق منها متشبعة بالدخان، فيطلع، فإذا ولد المولود من هذه المادة التي فيها الدخان يطلع عنده غباء خلقي بأضرار الدخان. إذن بعض الناس يفطر على هذه المادة، نرجو الله السلام والعافية، فيضر نفسه ويضر أولاده وزوجه وأصدقائه ويؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبعدين سبحان الله، ما أدري ما الفائدة فيه. الجسم يتشبع من السموم والنيكوتين، نرجو الله السلام والعافية. إذن بعض الناس يصوم ويعمل الفضائل فيرتفع، وبعض الناس يصوم فيعمل الذنوب فينزل. ولذلك رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له. إذن يقول جل وعلا، إذن صائم ومصوم فيه ومصوم عنه. فالصائم المسلم المكلف البالغ العاقل السليم من الموانع، وليس مسافر ولا مريض، هذا يكون واجب عليه. وقد يصوم ويكون ليس واجب عليه ويرفع عنه، ويكون الفطر جائز له لكن لا يعمله فيرفع عنه ماذا؟ الوجوب، كالمسافر والمريض إذا صام. أما الحيض والنفساء فليسوا أهلا للصوم حتى يطهرا. الحائض والنفساء لما قالت لها لماذا نؤمر بالصوم ولا نؤمر بالصلاة، قالت لها عراقية أنت؟ من زمان العراق في مشاكل، عراقية أنت؟ قالت لها لا ولكني نسأل. قالت هكذا أمرنا، هكذا السنة. إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث. إيش إعراب الرفث؟ نائب فاعل. نعم، لذلك هنا قال كتب عليكم الصيام أحل لكم، يحذف الفاعل لأنه إذا ما كان الكلام منصب على المفعول يبنى الفعل للمجهول. والرفث قلنا هو ما يقع بين الرجل وبين زوجه مما يكون في الجماع أو مدعاة للجماع أو الجماع، كل هذا يسمى الرفث. ولذلك قال ابن عباس الرفث لا يكون إلا مع النساء، إذا تكلم الرجال في أمور النساء ولا نساء معهن لا يكون رفث، هكذا ابن عباس يقول. يقول الرفث لا بد من اجتماع الرجل والمرأة فيه، سواء كان كلام أو ضم أو قبلة أو جماع، كل هذا يسمى الرفث، له بداية وله نهاية. نعم، فبدايته القبلة والضم والكلام، ونهايته الاتصال والجماع. نعم. أي أحل لكم أيها المسلمون في ليالي الصوم الرفث، هن نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس هو ما يستر العورات، وسميت الزوجة لباس والزوج لباس لما يكون سببا في الستر، لأن الرجل والمرأة خلقا يحتاجان لبعض، لأن بقاء الكون من اتصال الرجل بالمرأة، ولذلك جعل هذا فيه تعلق عجيب للإنسان حتى يبقى الكون، كما جعل الأكل والشرب في الإنسان تعلق به ليبقى الناس، لأن بدون الأكل والشرب يموت الناس، وبدون الجنس يهلك الناس. فذلك هذه الأمور المحببة للنفس قيل للصائم أتركها حتى يظهر التعبد، وحتى يظهر أن هذا الدين أحيانا ليمايز ليبتلي الناس، ومن يقول سمعا وطاعة فيرفع، ومن يقول ما الفائدة فيعاقب. أيوة، ولذلك عمل هذه التشريعات للابتلاء، يبتلي الناس حتى يطيع المطيع فيؤجر ويكرم، ويعصي العاصي فيعاقب ويخذل. إذن هن أي نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولذلك المرأة تستر الرجل، والرجل إيش يستر المرأة، تعفها ويعف، وجعل ما بين الزوجين حلال، وجعل الذي تتوق له نفس المسلم هذا حرام، والذي يتوق للحرام قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض مرض الشهوة، مرض التوق إلى الحرام. لا، المتقي لا يشتهي الحلال الحرام، فيطمع الذي في قلبه مرض، في قلوبهم مرض، مرض النفاق، مرض الشهوة، مرض محبة المعاصي، هذا مرض. أما المسلم فيشتهي الحلال، وربه جعل له في الحلال غنية عن الحرام، ولذلك لم يحرم علينا ربنا شيئا إلا جعل لنا عوضا منه إيش حلال. الشراب الحرام فيه شراب حلال، الكلام الحرام فيه كلام حلال، الاتصال الحرام فيه اتصال مباح، كل شيء حرموا علينا عوضنا عنه ما لا الحلال، والمسلم له غنية بالحلال عن الحرام، لأن الحرام يمحق ويحرق، كل مشكلة وراها حرام. لذلك الآن سبب الضعف، سبب الفشل، سبب الأمراض، سبب عدم التوفيق، سبب نزع البركة من المال ومن العمر ومن الأولاد، كل هذا سببه المعاصي، كل مشكلة وراها معصية. لذلك لا يوجد شيء أضر على المسلم من المعاصي، شؤم المعصية يجعل الإنسان لا يستفيد من عمره، شؤم المعصية يجعل الإنسان لا يستفيد من ماله، شؤم المعصية يجعل الإنسان لا يستفيد من ولده. بركة الطاعة تكون في العمر، إنسان عمره قليل لكنه كأنه عاش 1000 سنة. كم عاش الإمام النووي؟ 45 سنة. لكن هل فيه بيت إلا ويترحم على النووي؟ الإمام النووي ترك كتابين، رياض الصالحين والأذكار، كل بيوت المسلمين الآن فيها النور بفضل الله، ثم بفضل تأليف النووي هذا، رياض الصالحين والأذكار، والأربعين النووية وروضة الطالبين والمجموع والأسماء واللغات، ترك مكتبة حافلة ومات شابا رحمة الله علينا وعليه. الإمام أحمد، الإمام مالك، من كان يعيش مع هؤلاء؟ لا يعرف إلا هؤلاء العلماء، الناس تترحم عليهم وتترضى عليهم، لأنهم ما لا بورك لهم في أعمارهم فنفعوا الإسلام والمسلمين. كم من ناس كانوا يعيشون معهم لا يعرفهم إلا المؤرخون، إلا أصحاب الاختصاص. إذن أبيح لكم في ليالي الصيام الرفث الجماع إلى نسائكم، هم ستر لكم وأنتم ستر لهن. علم الله أنكم كنتم قبل الإباحة لكم تخونون أنفسكم، تختانون تخونون أنفسكم، فرفع عنكم ذلك وأحل له لكم وتاب عليكم، يعني رفع عنكم التحريم وغفر لكم ما سلف منكم، ربكم كريم. إذا اشكروه واعملوا، فإن من شكر ربه يزيده يزيده. نعم. فالآن بعد التحليل باشروهن، باشروهن جامعهن، وهذا الأمر للإباحة، للإباحة وللامتنان. واطلبوا ما كتب الله لكم على أصح التفاسير وأقواها الولد، وقيل ما كتب لكم من الطاعة ومن قراءة القرآن وفهمه ومن العمل بالشريعة. وكلوا واشربوا، ويستمر الإباحة لكم إلى أن يتضح ضوء الليل، ضوء النهار من ظلام الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين. ولذلك هنا بعض العلماء يقول لك أنا أشرب ولو أذن لذان، لأنه أنا ما تبين لي، وهو قال حتى يتبين لكم. تجد بعض الناس يسمع الأذان إيش ويشرب، يقول حتى يتبين، ولا يتبين إلا إذا دخل الفجر في أو غلى في الدخول، أما قبل الإغال في الدخول لا يتبين. وبعضهم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان بين سحوره وبين الأذان ما يقرأ القارئ 50 آية، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأبعد منش من من من من الشك. فلذلك ينبغي للصائم أن يترك جزءا قليلا من الليل حتى يكمل صومه ولا يكون عنده شبهة. نعم، هذا الذي يظهر، والله أعلم. وإن كان هناك أقوال لبعض السلف، لكن هذا الذي تعضده الأدلة، وهو الذي يكون أحوط وأبعد منش من الوقوع في الشك، حتى يتبين يظهر لكم ظلام الليل من بياض النهار. وقلنا إن عدي بن حاتم أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعها تحت وسادته ولم يتبين، فنزلت من الفجر، ففهم الصحابة، لأن أول قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكانوا ما يتبينوا، فلما نزلت من الفجر فهم الصحابة أن القضية ليست خيط ولا خيط، وإنما المقصود ظلام الليل من ضياء النهار. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني استمروا على الصيام إلى أن يدخل الليل. وقال إذا أقبل النهار منها هنا إذا أدبر أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لاحظ يعني دقة تعبيرات الشريعة وغربت الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، غربت الشمس أفطر الصائم. والسنة تعجيل الإفطار، هذا السنة، وتأخير السحور. نعم. ثم قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. تباشرهن تجامعهن، والحال أنكم عاكفون في المساجد. الاعتكاف سنة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده في رمضان. والناس في الاعتكاف واسطة وطرفان. مالك تشدد في الاعتكاف حتى قال إنه مكروه، يكره الاعتكاف عنده لأنه يصعب على المعتكف أن يقوم به، وهو عبادة يوجبها المرء على نفسه أو يلزم نفسه بها، فإذا لم يقع بها يجعل نفسه في محذور من شيء هو يعني في حل منه. فمالك تشدد والشافعي تساهل، وأحمد وقبل أبو حنيفة توسطا. إذن واسطة وطرفان، فالطرف الذي فيه التشدد مالك، والطرف الذي فيه التساهل الشافعي، والوسط أحمد وأبو حنيفة. فمالك قال إن المعتكف لا يشتغل في اعتكافه إلا بالأعمال المتمحضة للآخرة، لأن الاعتكاف عبادة للآخرة فلا يعمل فيها أي عمل للدنيا. لا تقرأ لأجل الحفظ، اقرأ لأجل العبادة. صلي، اذكر الله، اسكت أو نام. يقول الاعتكاف عمله متمحض للآخرة، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لأمر لا يمكن يقوم به غيره، ولا اشتراط في الاعتكاف. يخرج ليأكل، ليشرب، ليقضي حاجته، ولا يذهب لمطعم بعيد إذا كان فيه مطعم قريب يمكن أن يجد حاجته فيه، ويقضي حاجته ويرجع إلى المسجد على طول. فمالك ضيقها، والشافعي رضي الله عنا وعنهم جميعا بحبحها. تعتكف لحظة، ساعة، بصوم، بدون صوم، تخرج، تشترط، كل ذلك لك. أبو حنيفة وأحمد قالوا لا، تعتكف لكن أنت تعبد الله ولا تخرج إلا لحاجة، لكن إذا اشترطت بعض الشيء لك ذلك، ولك أن يعني تخرج لحاجتك وتحضر بعض الأمور الخارجة، فهما وسط. والحقيقة أن الاعتكاف عبادة يعني فيها أجر كبير وفيها خير كثير، لكن الذي لا يستطيع أن يقوم بها لا يدخل نفسه فيها، والذي يستطيع أن يدخل نفسه فيها يدخل فيها، ويمكن أن يشترط، لأن بعض العلماء إيش أباحوا الاشتراط فيها، كما أباحوا الاشتراط في العمرة والحج، وإن كان بعض العلماء يقول ذلك قضية عين لضباعة بنت الزبير، وأن ذلك لا يتعدى لغيرها، وهذا يحتاج إلى دليل. إذن والمعتكف يقرأ القرآن ويصلي ويذكر الله ويسكت أو ينام، هذا عند مالك. أما عند بعض العلماء له أن يطلب العلم، وله أن يتعلم ويعلم ويحفظ، يتنقل في المسجد، ففيه سعة عندهم في هذا. نعم. تلك حدود الله، أي ما بينه لكم ربكم في هذه الأمور، معالم حدود الله التي تميز لكم ما أحله الله مما حرمه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. تلك حدود الله، أي معالم حدود الله التي فلا تقربوها، فلا تنتهكوا، لا تشربوا في النهار. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل لكم ليلة، فلا تحاولوا أن تعملوا في النهار، لا، فلا تعتدوها. ما أحل لكم لا تعتدوه لما لم يحل لكم. ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء هذا يدل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد ولا يأتي النساء، وأن إتيان النساء مفسد للاعتكاف، فإذا كان نذره لا بد أن يقضيه. نعم. وهل الاعتكاف مثل الحج؟ إذا دخل الإنسان فيه لا بد أن يتمه، أو مثل الصوم إذا دخل فيه تطوعا إن أراد أن يتمه وإن أراد أن لا يتمه؟ أقوال للعلماء. بعض العلماء يقول صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، أن هذه إذا دخل فيها المسلم يجب عليه الإتمام. أما الحج والعمرة فهذا منصوص وأتم الحج، وأما الصوم والصلاة والاعتكاف فهذا محل خلاف، ما هو لازم عند بعض العلماء. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف جاءت أمهات المؤمنين ونصبنا أخبيئة في المسجد، قال الخير أردنا، ثم أخر الاعتكاف حتى انتهى رمضان واعتكف في شوال. نعم. وكان يعتكف وكانت زوجاته تعتكف، ولكن ينبغي لمن يريد أن يعتكف أن يكون عنده يعني الوقت لذلك، وعنده الجلد ليقوم بلازم الاعتكاف، لأنه هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى بطريق مخصوصة. كما أنه لا ينبغي للمعتكف أن يعتكف إلا في مسجد يجمع فيه. بعضهم يقول المساجد الثلاث، وبعضهم كل مسجد يجمع فيه يجوز أن يعتكف فيه، وبعضهم يجوز في أي مسجد ويذهب إلى الجمعة. ولكن الأولى أن المعتكف لا يعتكف إلا في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر ليخرج من المسجد، والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله مدة محددة، فينبغي لمن يريدها أن يعلم تلك الأحكام ويبتعد عما يضر تعبه. جلس في المسجد لطاعة الله لا يضيع عليه هذا الوقت، لا في القال ولا في القيل ولا في غير ذلك، ولا في الخروج لغير حاجة، ولا في صحبة الناس الذين خلطتهم لا تنفعك. تلك حدود الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا نص صريح في تحريم الجماع على المعتكف. وهل أقله يوم أو ليلة؟ الجمهور قالوا أقله يوم أو ليلة، وبعضهم قال 10 أيام، وبعضهم قال ساعة، والجمهور على يوم وليلة. نعم. ومن نذر أن يعتكف فليوفي بنذره. نعم. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي لا تقربوا ما حرم عليكم واكتفوا بما أحل لكم. كذلك مثل هذا البيان يبين الله جل وعلا أدلة وحدانيته وحكم شرعه وما أوجب على خلقه، لعلهم بذلك العلم والبيان يكون